أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ انبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بين رمضان الصالحين ورمضان المصلحين، تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فرق كبير جدا بين رمضان الصالحين وبين رمضان المصلحين. رمضان الصالحين عبارة عن صلاة في مسجد وقيام وصيام وقراءة قرآن وذكر للرحمن سبحانه وتعالى، يعني اهتمام بعبادات تخص الإنسان فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. أما رمضان المصلحين فهم الذين يتعدى نفعهم لكل من حولهم، فهم بالإضافة إلى كل ما سبق، فهم يصلون في المساجد ويقومون ويصومون ويقرؤون القرآن ويذكرون الرحمن، بالإضافة إلى إفطار الصائمين ودلالة الخلق على الله ودعوتهم إلى كل خير وكل طاعة وتفقد المتعففين واليتامى والأرامل والمساكين والسعي في قضاء الحوائج والحرص على صلة الرحم والحرص على خدمة الإسلام في كل مجال بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويذكر الرحمن، بالإضافة أنه كان يجاهد وينفق ويعلم ويطعم ويتفقد المحتاجين ويصل الأرحام بفضل الله سبحانه وتعالى، ويدل الناس على الخير ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فرمضان المصلحين خير من ملء الأرض من رمضان الصالحين. فكن صالحا مصلحا، وكوني صالحة مصلحة، فإن من أفضل الأعمال، بل إن أفضل الأعمال ما تعدى نفعه إلى الغير بفضل الله. ورمضان جاي السنة دي زي ما حضراتكم شايفين، والناس في يعني ظروف مادية واقتصادية من أسوأ وأصعب ما يمكن أن يمر على البشرية منذ سنوات طويلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك أسر متعففة والله لا تجد لقمة الخبز، هناك أهلنا وأحبابنا في غزة وفي رفح وفي فلسطين يحتاجون إلى من يعني من يوصل لهم الطعام والشراب والدواء، هناك يعني حاجة شديدة، الناس يسقطون موتا من الجوع ويسقطون على الأرض أعياء من شدة الجوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أشياء عجيبة جدا. فلا بد أن نحرص على إيصال النفع لكل من حولنا بقدر الإمكان بفضل الله سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى ينفذها له أو حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، يعني على الصراط يوم القيامة. ثم ختم الحديث بقوله: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني إيه؟ يعني لما نعمل خير مع الناس لا داعي لأن نمن عليهم وأن نزلهم عياذا بالله، فإن هذا يفسد الخير الذي نفعله، بل لابد أن نتبع الإحسان بالإحسان. وإن أعطينا إنسانا شيئا نعطيه بكل أدب ونحفظ حرمته ونحفظ كرامته. بعض الناس اللي بتروح تساعد ويبقى ماسك الموبايل ولازم يتصور سيلفي مع الناس اللي بتاخد منه، بنقول له اتق الله، لا تجرح كرامتهم ولا تكسر قلوبهم ولا تهين يعني هؤلاء الناس، يعني الناس دي برضو يعني لها حرمتها. فلما اجي النهارده عشان ادي واحد مساعدة لازم اصوره وانزل سيلفي وانزلها على النت وعلى التلفزيون وهنا وهنا، لا، ساعدوا الناس في الخفاء. كان سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وعن ابيه وعن الحسين وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا الحسن كان يحمل الأشولة، يعني أشوال الدقيق، وكان يحمل الزيت والسكر والأرز، كان يحمل ذلك على ظهره ليلا، والله ليلا، دون أن يراه أحد، ويضع الطعام أمام 100 بيت كل ليلة، كل ليلة يحط الطعام أمام 100 بيت. فلما مات سيدنا الحسن تفقد الناس ذلك، فلما كانوا يغسلونه رأوا آثار الحبال على ظهره من شدة الحمل ومن شدة الألم الذي كان يجده من حمل تلك الأشياء إلى الناس في بيوتهم. كان يخفي العمل، لأن هذا بينك وبين الله. ما نروحش بقى نعطي الناس ونروح نتصور معهم سيلفي، أو نروح نهدر كرامتهم، بل أجمل من كل ده إن حضرتك أو حضرتك حطوا الحاجة على باب الناس ورنوا الجرس وبعده، وأول ما يفتحوا الباب داروا وشكم الناحية التانية، السلام عليكم. وعليكم السلام. هدية بسيطة يا إخواننا وحبايبنا، ربنا يبارك فيكم ويجازيكم عن كل خير، اكرمونا وقبلوها مننا، يعني كأنهم هم اللي بيكرمونا. نعم نعم، اكرمونا وقبلوها مننا، وتطمئنوا بس ان هم خدوا الحاجه ويمشوا. لا داعي بقى لكثره الكلام، ولا داعي بقى لانتوا مع ظروفكم مش عارف، خلاص نودي الحاجه واحنا عارفين الناس دولت محتاجين، ونكرمهم ولا نذل الناس، نكرم الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحرص غايه الحرص على ايصال الخير للناس. يا ما ناس كثيره جدا ورب الكعبه لتعمل الخير دون أن يراها أحد ودون أن يعلم بها أحد بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن يعني أحيانا نشوف مثلا بعض الناس بيروحوا يصوروا، يعني أذكر مرة حد بيحكي لي بيقول لي راحوا يعطوا مساعدات لناس فقراء، يقولوا لها إما كنتش تتصوري معانا مش هنعطيك أي حاجة. تقول له يا ابني طب وليه يا حبيبي تهدر كرامتي؟ ما أنا ليه يا ابني جيران وليه أهلي هيشوفوني في التلفزيون وأنا باخد منكم، هتزلوني ليه يا حبيبي؟ ما تعطوني الحاجة لله من غير تصوير لها أبدا، ما نقدرش، لأن التصوير ده هيبقى هو المادة اللي احنا بنعلن عنها ومن وراها بناخد فلوس علشان نقدر نوصلها لغيرك. طبعا هذا الكلام يدل على فساد النية، وعلى أن بعض الناس، بقول بعض الناس عياذا بالله، يجمعون تلك الأموال ولا يوصلون إلا القليل منها عياذا بالله من باب والعاملين عليها. وقد تكلمنا عن هذا كثيرا قبل ذلك، أن في جمعيات وفي أماكن كثيرة بياخدوا الفلوس بيطلعوا جزء يسير والباقي كله بيتوزع على العاملين في تلك الجمعيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنقول لهم اتقوا الله، العاملين عليها ليس لهم نسبة في ذلك المال، إنما العاملين عليها إن أرادوا أن يعملوا هذا العمل حسبة لله فهذا أفضل. يعني يكون واحد الحمد لله عنده راتبه وعنده وظيفته عنده شغلانته ومتطوع أو متبرع أنه يوصل الخير للفقراء فهذا أفضل. طيب إن لم يكن عنده راتب وعنده أسرة ومحتاج يوصل لهم الأكل ومحتاج برضو يوفر لهم المعيشة، ما فيش مشكلة، يتناول راتبا شهريا، مش ياخد نسبة أرباح من الفلوس اللي بتيجي. أسأل الله عز وجل أن يكرم كل من أكرم الفقراء واليتامى والمساكين، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.